فبيعملوا عملية كانوا اسمها bilateral wedge infection of the ovary. دي عملية قديمة قوي من الأيام كان من المنتهى الشخصية من سنة 35 اسمها bilateral wedge infection of the ovary. العملية دي طبعا من دول العيون بقى اللي فتحت خدنا العيارة ولعبت ان هو ليه وخد ليه غرز ولعبت في البال مصور فهتعمل بال ديك من هذه فرجعت لأقصى خلاص يعني العيانة أساسا عيانة روتين وأنا أبص لها أفكر تاني ساعتين بتدريج بس غريبة الموضوع إن العيانين دول بعض العملاء عجيبة اللي مالهاش أي لازمة إيه؟ طلعوا تحملوا خلاص ما تنفعش إيه؟ الترورة اللي بتتعمل في الأوفر دي بترجع الأوفريشن يبدو إن الترورة بتعمل ريليس أوف الإنسولين لايف جروث فاكتور الترورة دي في الأول بتساوي الإنسولين لايف جروث فاكتور فبترجع الأوفريشن بشكل مؤقت بترجع الأوفريشن بشكل مؤقت يعني العيانة دي بعد ما تعمل العملية ممكن أوي تحصل في أول 6 شهور بعد العملية طيب لكن بعد 6 شهور يرجع الأوفر تاني في أي مكان بس هو مش هيرجع في مكان ما هي كلها راح ترجع اوحش من مكان زي ما قلت دي الفاكتور بتاع ايه؟ الاسلام اللي هو من غير ما يكون فولي اندرستود انا عشان بقول لكم تشبيه بقى ما اعرفش اقرا لكم النكت ده انت عارف عندك راديو قديم ولا تلفزيون بقى له 20 سنه وبايظ بقى ورا زي ما استخبطه يشتغل طيب وبعد كده ده يرجع ورا تاني لا عارف لما خلاص حصل ايه ولا عارف هو وقف ليه تاني انجوزنج تروما في الاوفري بيخلي الاوفري يشتغل بالفعل كده هي سام سورت اوف تروما في الاوفري السنج اللي جه از وان سورت اوف تروما لو وكان هو بيشتغل تاني بشكل مؤقت لكن بيرجع يقعد مره ثانيه وهم كانوا بيعملوا بقى تروما اشكال غريبه لا كانوا بيعملوا اوقات مره نازليه جوه الاوفري واحد تاني كان بيطلع الاوفري ورا ويحطه في حاجه ولا يشتغل ورا تاني مش جاي مش ظاهر يعني كل واحد بقى يعمل عمليات دلوقتي ما اعرفش بقى حد فيكم سمع على العمليه اللي بيعملوها دلوقتي ولا لا طلع بقى اوفر الناس طالعه بقى العمليه دي حاجه اسمها اوفيريان جرينينج اللي هي هتعمل خرم في الاوفر بس أو أنا عندي يسموها ovarian cauterization دلوقتي بالمنظار تقدر تخش باللابروسكوب وتخش كده وتكوي ال ovarian تعمل cauterization of the ovarian stroma أو cauterization of ovarian stroma ده المفروض إن هو بيقلل من الـ reproduction وهو برضه أولا وأخيرا إيه؟ stroma low طب ده يفرق إيه عن الـ rational infection بتاع المجال ان انا افتحش مطلوب انا بعمل بلوكوسكوب غير ولا طبعا قوي فبقى تستنسل في الدروبي وبقيت يعني المفروض ان المفروض ما بيعملش ده ماجر نسبيا جديد مسموع عنه وهتلاقي عنه كتير كمان في البنظار كل ساعه ثانيه دلوقتي يقول لك اللي عندها تكيس على الفوارق اللي عندها بالمنظار جراحه ومش عارف ايه ده اسمه اوبينيان كوترايزيشن او كوترايزيشن او اوبينيان كوترايزيشن او عندي كمود دريلينج دريلينج ده اللي بتعمل فورس دريل والناس دلوقتي بقى يعملوا بقى ده رقم سنه والناس طايحه بقى كل واحد جاي بقى عمال شغال ان العياط الانفرتيلتي دي بس لو قلت لها اعمل لك عمليه انا اي عمليه في الدنيا يعني ايه دي عمليه تحليل انا خلاني اي حاجه مش هتبقى ولا حاجه مش لانه كل واحد يدوي دلوقتي كل عمال بتاع هيبقى دي ماشي كلها لان ريكوي اوقات ريكوي اكتر من اللازم يعني ده مش كوي يكوي كورتكس بدل الترومة كورتكس بدل الترومة رمى بيه وبعدين بقى اندلال بقى بجد يعني ما حدش قال ابدا ان العمليه دي ما بتعملش اي شيء تعمل اي شيء فانا بقى يهمني جدا اسمع المعلومات من الاول فتحوا ده كويس الاوبيشن كوترايزيشن ده لما تخش الامتحان لا تشكر فيه ولا تدير من فيه قول دلوقتي في حاجه اسمها اوبيشن كوترايزيشن انا برضه مش عارف اقوله قوي لان اوبيشن كوترايزيشن ده في ناس قوي قوي قوي قوي وفي ناس اجنبي تماما فانت ما تعرفش البنت احنا ازاي ايه انت ممكن تقول له حاجه يقول لك فحم يعني لا مش عارف ايه قلت لي بقى كنا بنتكلموا حاجه انت مش دعوه انا دي كلام بقرا يعني انت بعد ما بيتكم سيء جدا الدنيا اللي عليك دلوقتي في اغنيه كنا بنتكلم بالظبط على مكان الهرم الغلط ما تعرفش تخلص عليه وإذا ده بالفعل دلوقتي بيتعمل بدون كفايه ولا حاجه بتتعمل بدون كفايه ممكن يبقى مشكله كتير هو الصح يعني بجد لو انت عديت الدكاتره كويسين المنطق بيقول ايه؟ ان لما تجي واحده مش متجوزه عندها بي سي هو عليها هي بتاعت البروستروم عادي لو شفت من خلاص هنتكلم عليها وتبقى في حد ولما تبقى تتجوز تبقى تديها كلوريفين ولما كلوريفين يبقى ما ينفعش يبقى تديها بيوريفايد اف اس اتش اند سو ده انا ما بتجوزوش الا اللي كانت واحده مثلا بقى لها فتره متجوزه وسنها ابتدى يكبر بقى وخلاص بس ترجع له كحاجه اخيره 也我们两个队伍的经常跑的，第三个我们刘德华嘛，他们第一路跑完了，再往前面，五个人的交流交流，全部俩人两个人走，所以，整个河西边虽然有金山山在，金山山在，金山有什么山水吧，那边景色真的是，就是不一样，看到风景，真是眼睛，眼睛在那儿充满了感动。我们文章要是让你们去背，简直是让盖住个汗毛都有了。你们说看地球在那个地球，我们是那么粗，那么粗不觉得怎么过来的那个嘞？人家给你们这样子，不算是不 obligation， 这样子在肯定买了，就会带着这些，肯定买过去就行了，好不？啊。那时候我们不是每天都带来的，因为今天。يعني لسه مش واثقين قوي منه بعض المطارات اللي بيقدم رجل لحضرتك كده بيعملوا يوم يوم عشان يعني لو كان وحش يبقى ما طلعش جوه الاجتماع بس هو حاجه اوصال الخالص خالص بيتعمل على رجل الرولز بيتعمل على رجل زي وشي الرولز التنبيهي دي حاجه بتعتمد على اكثر من فاكتور او فاكتور اولاني والاساسي خالص هو سن العدد يعني من عندي واحدة عندها 20 سنة وممكن تجيب حاجة دي كتير عندها 30 سنة لا مش هتطولي أوي دي حاجة الحاجة الثانية دي بعتمد على ريسبونس كمان كتير عندها هايبر برايوريتيزيتي هيبقى أقل من لازم وبرضه هيبقى تنتهي من لوكيشن يعني أي شوية ديستربنس في الثيرويد ممكن يمنع لوكيشن ففي ناس بياخدوا أو بيدوا يعني الثيرويد سندال عينين بتوعهم عشان زقة كده ديستربنس في الثيرويد ممكن تكون هي السبب فلو العين عندها هايبرز الثيروديز بتديها فيروس فعلى فكره في ناس بتدي فيروس وده كده ينتهي من غير اي ابدن في عندها عين عندها هايبرز بتدي فيروس كده يقول لك يمكن يحسن الفانكشن بتاع الروح انت فاهم؟ هو مش مهم قوي عشان كده هتلاقيه مكتوب ايه؟ في الاواخر فيروس قبل ما نسيب الدراجز فور اندكشن اوبليشن عايز اقول كلمه بس على سندروم او اللي بيحصل دي حاجة اسمها هايبر ستيميليشن سيندروم هايبر ستيميليشن سيندروم شكله كده من غير ما نتكلم عليه شكله كده هيحصل ايه شكله ان الريسبونس الادوية يعني توسع منها فهيبقى اكتر من اللي انت عايزه او اكتر ما تدي الادوية بتاعت الاندكشن اوبريشن دي تلاقي الريسبونس بتاع الاوبن ازيد بكتير جدا من اللازم تلاقي الاوبن ده يعني ايسبشن كتير قوي ازيد من اللازم وما تفهمش ليه الاوبن يكبر جدا ويبقى سيستم مش هو من الواحد بقى الاثنين يكبروا جدا ويبصوا ممكن جدا معانا يجي لها ارتايتس وبعدين معانا يجي لها فلورال انفيوجن وبعدين يجي لها بوزيتيف حاجه مش ملهاش اي لازمه خالص يعني انا اقول لكم القصه ايه بيقولوا ان لما الوجه يستجيب ابدا غير لازم طريقه الانتراكشن بيبقى زياده محدش عارف بالظبط الموضوع ده يمشي ازاي بس بيقولوا ان الايستروجين اللوكال ايستروجين العالي لوكال قوي ده بيزود الكوكينوري بيرميابيلتي لما تزيد الكوكينوري بيرميابيلتي يزيد التوسيلات من الكوكينوري وعشان كده يتجمع فلويد جوه الاوبن وخلي الاوبن يكبر ويبقى سيستيك والسيست مليانه فلويد يعني هي في الغالب انكريز كوكينوري بيرميابيلتي بتزود قوي الترانسليت والاوبن يكبر ويبقى مليان سيست مليانه فلويد وكمان بيطلع فلويد من السيركس اهو سيرفيس اوف دوري فهي اللي تعمل اسايتس في السيفير كيسز احيانا ممكن يبقى فيها اسايتس كمان وبعدين الاسيت الفلورال ده بيبقى درين على الفلورال تاني فعلا جاي فلورال ديفيوجن فهو الفلورال ده كله اللي اتحوش بسرعه جدا على ظهر يومين ثلاثه اتحوش في الاوبن وبطنها وراح شويه كمان جوه الفلورال كام جاء على حساب مين جاب منين؟ ما هو ترانسليت والبلد فالبلد بيحصل له ليمو كونسنتريشن ليمو كونسنتريشن يعني لها دي يعني انت برضه واحده بتعالجها من انفيرتيلتي وعملت فيها مش عارف اه اتش ام جي وبتاع اهو بتلاقي حاجه دي دي ولعبه انتنس كده قصه ثانيه خالص بقى فعشان كده الادويه دي لازم تستخدم بخس فعشان كده المره الثالثه الواحد يبتدي الاول بالادويه البسيطه اللي زي الكويتين الفيت والحاجات دي بتجيب نتيجه فورا الحياه في سايد افكت جاي من العالم الاستيميشن في الروم ده ممكن يحصل في اي حاله ممكن يحصل في اي حاله ال NH فيها عالي او ما يوجد ال NH عالي مين اللي يوجد ال NH؟ مش دي يعني انا النهارده لما بجيب العيانين بديهم حقن اتش ام جي مش حقن اتش ام جي دي اتش ام جي انا عارف بيني وبين نفسي من الحقن دي ممكن عند العيانه دي تعمل هايبر ستيميليشن. وانا ما اقدرش اعرف اكيد على الحديد اللي هيجي لها هايبر ستيميليشن ما تقدرش تنفي. هو في واحده فيهم اعتقد الحقن هيحصل لها هايبر ستيميليشن. هي واحده بس بقدر ان ابعد معاها اوضه الهايبر ستيميليشن. مين؟ عيال الدي سي هو عرضه اكتر من غيرها لان اوريدي ما جاتش فيها حاجه. فعيال الدي سي هو عرضه اكتر من غيرها اللي يجي لها هايبر ستيميليشن لانه اوريدي ما جاتش فيها حاجه. يبقى لو هم بدي حقنة الـ HPV وارد ويحصل ايه؟ هايبرستيميليشن في ريسك اوف هايبرستيميليشن. يقوم بدي حقنة الـ HPV برضه في ريسك اوف هايبرستيميليشن. يمكن نعمل بريدكت انما الصح ان الحقن دي لازم تتاخد ويتعمل معاها نفس المواد اللي هي ايه؟ وطرحها بايه؟ بريدكت ولادي. لازم لما ادي حقنة زي دي لازم اتابع في الاوفري، لازم ابص على الحقنة الصغيرة باستمرار عشان اتاكد ان الريسبونس في حدود المعقول. مفيش اوفر ريسبونس، مفيش هايبر ستيميليشن. في اربع عيانين زي ما انتم بتسمعوا دلوقتي بقى واحده تاخد بعضها وتروح على الدكتور على طول من بره بقى عارف مجموعه كانسرواندا ومجموعه كريستيان وكمان الهدف ده اللي هو كان بورس كده مع بعض وخلاص. في دلوقتي ناس بتروح تعرف الاندوكان وسمعت ان الاوكرانيا حملت على الحقن العادي فتروح تلم طبعا الحقن الحقن غالي على الكبير يعني وتروح تاخد الحقن من نفسها اللي هم 14. طبعا ده مش يعني مش كلام خالص ده ممكن يبقى مشكله كبيره. ممكن لما تاخد الحقن دي تنفعل يحصل لها ايه؟ الهايبر ستيميليشن ممكن تحصل مع الـ FSH أو الـ AMH اللي هو حقن الـ HIV وممكن فعلا تحصل مع حقن الـ HIV. كل ده مش اختلاف دراجز فور اندكشن أو كونتريشن. غير الدراجز ده احنا اتفقنا ان في سيرجيكال اندكشن وريجيشن. مين هيقول لي اثنين في سيرجيكال اندكشن؟ وبعدين برضه ما تمدحش قوي في بايلاترال ويدج ريسكشن ولا تشتم فيه. لان ده في ناس بتشوف ان ده اجرام انك تعمل بايلاترال ويدج ريسكشن وما تحطش لها ليجن وفي ناس ثانيه عمال حضرتك هتعمل بايلاترال ويدج ريسكشن ده يعني كل واحده تروح تعمل لها عمليه ويدج ريسكشن وبتاع ما تكونش دعوه خالص الحته دي مش هتعرف ولا حاجه يعني. فتكون في كذا وفي دلوقتي ممكن كذا بس كانك ما تسمعش حاجه خالص يعني هو في ده وفي ده ولا بتاع. المهم في حاجه كمان ممكن ترجع الاوبيريا. لو واحد عندها اوبيريا تيومر بيصنع استروجين او اوبيريا تيومر بيصنع اندروجين مش كونتينيوس برودكشن ريت ان هي اندروجين بتعمل سبريشن اوبيريشن فمش انا عملت عليها وشلت التيومر ده هيرجع اوبيريشن تاني. بس سيرجيكال اندكشن اوبيريشن يعني انا عن طريق عمليه رجعت الاوبيريشن مره ثانيه. لازم يكون تطبيق اندكشن اوبيريشن كلها على بعضها. هو المفروض انكم بس ان انتم تقروا الفيديو زي ما قلت لكم من امبارح هو الفيديو. هنتكلم بقى دلوقتي على تيوبر فاكتور اوف انترفيوز. اللاينينج بتاعها اللي يكون اوف التيوب ديزاين بالنوعين من السيلز. في سيلز سيليتد وفي سيلز سيكريتد. فمين الفانكشن بتاعها؟ شويه من السيلز سيليتد وشويه تانيين سيكريتد. السيكريتد دول المفروض ان هم يدوا نيوتريشن للفيرتيلايزر. يعني لو حصل فيرتيلايزيشن هو ماشي في التيوب بياخد نيوتريشن من السيكريتد بتاعه. طب والسيليتد بتعمل ايه؟ هي المسؤول عن الموفمنت اوف دي فيرتيلايز موفمنت تورز دي ترانجل. فهو مهم قوي ان الميكوزا اوف ذا تيوب تبقى سليمه. يا اما هي وجدتكم يعني اي واحده كانت عندها تيوبر فاكتور كانوا يشيلوا التيوب ويحطوا خرطوم بس في مكان لكن لا ما ينفعش الكلام ده. الميكوزا اوف ذا تيوب ازاي يكون عشان يحصل خرطوم. طب ايه بقى اللي ممكن يعمل تيوبر فاكتور؟ بسرعه كده هقول اللي ممكن يعمل تيوبر فاكتور. اللي ممكن يعمل تيوبر فاكتور هو الاتي. التيوب از ايبل تو سال سينجايتس. واحدة يجي لها تحت الفجر ليها انفلاميشن في التيوب. لو حصل انفلاميشن في التيوب وتعرفون علامات الانفلاميشن ايديما واكسبريشن اوف فايبرين وبتاع فلما يجوز هتنزل في بعضها واليومن في التيوب هتحتاج تتطور. تمام؟ بس الفينجايتس ممكن تحصل او عادة بتحصل فولوينج حاجة من ثلاثة. واحدة فيهم بعدها كنا بنتكلم عليها ليه زي القريب. فولوينج ايه؟ دليفري فيربرال سيبسز مثلا. وزي الدليفري ايموشن بوست بارتم او بوست ابورتم او في الحاله الجايه ساتنجاكس. الساتنجاكس ممكن تيجي سبب تاني انسترومنتيشن. يعني دخلت ساوند مش نظيف، دخلت دايركت مش نظيف، ركبت لوب وقع منك النهارده خدته ما خدتش غيره عشان اركبه كويس. اي انسترومنتيشن من غير تعقيم زي الناس ممكن يدخل الانفكشن. اول حاجه الثالثه بقى اللي داخل فصل الانفكشن في التوب هي بعض الاورجانيزمز كده موجوده في السيرفيس سيرفايكال انفكشن. في اورجانيزمز بتعمل سيرفيسايتس واذا ما اتعالجتش الاورجانيزم ده ياخد راحته ويسيب السيرفيس والتاني يطلع كمان للتوب. اهمهم جونوكوكاي جونوريا وكلاميديا. دول الاثنين دول بيعملوا الاول سيرفيسايتس وان كانت السيرفيسايتس مش هتتعالج من الناس ممكن الحكايه تتطور الى سيرفيسايتس. ممكن التوب يتقفل لسبب خطا. مش بس انفلاميشن. ممكن التوب يتقفل لسبب تاني ميكانيكا. يعني احنا عندنا فايبرويدز عند الفورمولز. فايبرويدز قبل التوب. فايبرويدز هنا وفايبرويدز هنا خلص قبل التوب. او ممكن التوب يتقفل من بره بالتاني تيوب ولا بالتيشن. Adhesions around the tube. Adhesions lumbara. Adhesions in lumbara, you also tell them kinking the tube. Kinking by any tube structure there. Get that and move, get out and then I'll rock. You want to die, I go there. Thank you. But then I shut my hand here and I get them again to the tube. And that's my deep mind on thinking about the shady oil. And I say it very impact of the source, you better have tube deep. And two half by the one. Investigation of tube and patients, you don't have several more tube. Investigation of human agency. هو في فكره كانت جاتلهم زمان كده وغالب اللي افتكرها كان الغاز يعني عجلات. لانه كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيحقن هواء جوه الزراعي كان بيجيب كاميرا كده ويثبتها في السيرفكس ويجيب لها قلب وحاجه اسمها يوتيوب حاجه اسمها كده يركب هنا البالب بتاع المنومتر عارف بتاع المفاك بتاع جو الضغط ده ويحط هنا منومتر المنومتر ده بيقيس الفشل وبعدين يقعد يقول كويس المفروض الهواء هيخش جوه الترانجل والترانجل على فين؟ على التيوب كويس المفروض حاجه من اثنين التيوب دي لو سالكه ايه اللي هيحصل؟ هتنفس ويخرج الهواء من هنا فالبريشر جوه المنومتر هيجرى ايه؟ يعني هو في الاول اول ما بدا يخرج كده فاشل هنا عيب ولكن الهواء هيخرج من هنا وهيخرج من هنا فيحصل دروب اوف بريشر وهو عنده طرق ثانيه هنا عندنا التيوب دي نفس استقطاب الهواء يحط سماعه على بطن العيانه ويسمع بابلينج ساوند صوت خروج الهواء من الفيبر لان دي تيوب او ممكن يستنى لغايه لما الهواء ده يطلع تحت الدايفرام ويعمل اريتيشن الفرانك نيرف I think انتوا عارفين ان الريليشن فانيك نيرف بيس دي شولدر بين يقعد يستنى بقى هنا كتف يكوعك ولا لسه وممكن يعملها بيت اكس راي يشوف اير اوت اوف ذا اير المره اللي فاتت التيوبز مقفوله لو التيوبز مسدوده ايه اللي هيحصل؟ لو التيوبز مسدوده وحاسس ان الفشل هنا هيزيد خلاص ولا هيخرج اه من هنا ولا هيجاوب يبقى عارف ان التيوبز مقفوله فكره بس فكره برنسبل وبعدين خطر قوي قوي لأن ممكن جدا جدا يعمل اير انبوليس. ممكن جدا يعمل اير انبوليس. الجاتا تايم بيوريك ان الجاتا تايم محترم والهواء اللي راح عمال يفك ده ممكن يخش جوه الجسم ويرجع للفيتال اير انبوليس. وفي ناس ماتت من القصه دي. بالفعل يعني احنا واقفين واحده غير فرنسيه عندنا اوريدي كانت بتعمل في ده لسه في ناس بتعمل وضعها انها المفروض يبقى فضوليك تماما يعني. يعني مالهاش اي لازمه وفي منتهى الفضول. ده اللي العيانين بيقولوا عليه سناب اللي هو ايه؟ انا هشوف ننفخ كاربون دايوكسيد وكاربون دايوكسيد يفرق على الهواء يفرق اللي بيعمل الامبوليزم وما بيدورش في الدم هو النيتروجين اللي ممكن لما تحقن كاربون دايوكسيد كاربون دايوكسيد حتى لو دخل على السيركيليشن هيدور ويعمل حاجه اسمها كاربونيك اسيد فالمفروض ان انا هستخدم كاربون دايوكسيد المفروض لو هستخدم كاربون دايوكسيد الاحتمالات ايه الامبوليزم اقل لو غلط خلوا بالكم ما راحتش في ليه كاربونيك اسيد 哎，穿个三级肚嘛，老三个给你穿个快皮袄，好久不穿。哎，那人家把上个三个，我那人都没安呢，哎，就那没时间理他。哎，原来那真好，那好有点。وبعدين زي ما اليومين دول ممكن واحدة تروح تعمل قرار ويقعد وراها يدوها صورة وتقرير وكلام من ده زمان برضه حد بقى يعملوا القصة دي بقى يدوا العيال صورة وبتاع فكانوا بيجيبوا روتيتي جرام عارف روتيتي جرام اللي بتسمع عليها في الفيديو دي بتاع كده جرام ويدخلوها الفرن تطلع سودة تمام يعني فكرة تمسك رجل وبتاع وتقررها والكلام ده مش في ابرة بتاعت مونيتر مش كنا نقول في منامتر الابره بتاعت منامتر بتتحرك مع الفلاش فهو بيخلي الابره دي تبقى لمسه روتيتنج جرام هو اسمه روتيتنج جرام يعني بيلف فالحركه بتاعت الابره دي بتلفن تشينج ذا بريشر على الورقه اللي هنا وبعدين في الاخر بعد ما يخلص يفك الورقه مع الروتيتنج جرام ويلبسها ويديها تقرير بقى وبتاع والورقه شكلها بقى عامل كده مثلا ده بريشر هيجي اول ايه؟ اول ما نجحنا الاول فبعدين نشر بعدها على طول احنا الست دي عندها جيوس بتاعتها طيب ممكن جدا يديها ورقه ثانيه فيها بريشر عالي كده وتبقى عالي والجيوس بتاعتها مفروض مظبوط ممكن يديها ورقه تطلع بريشر بتنزل بس تنزل بالراحه يبقى جيوس فيها ستيروز يعني هو بيعمل ريكوردينج اوف تشينجز اوف بريشر على روتيتنج جرام ده بيسموه كايوجرافي الكايوجرافي ما هو الا يعني تطور شويه في الفابريشن هو يستخدم فرن مساج بدل ما يستخدم ايه؟ بدل ما يستخدم فرن مساج بجهاز اسمه الفابريكا اللي طالع بدل ما يصير وان هو بيعمل ريكوردنج للبريشر على روتيتنج جرام. طبعا كل الكلام ده مش اي لازمه خالص خالص خالص اليومين دول يعني شوف دي اوبسوليت لانه كلام مش مفيد وفي نفس الوقت بوتنشال مضر جدا ممكن يعمل ايه الالجوريزم ويدور بعد كده. اللي جد بقى حاجة اسمها ميستي وسافر الجمبر. ميستي وسافر الجمبر. ميستي يعني ايه؟ ميستي وسافرينجو يعني جوز وجراف يعني رسمة. هنا بقى احنا بنحكم مادة ريجو اوفيت. يعني فلاش كان في سيرفيس وبنحكم مادة ريجو اوفيت. مادة ريجو اوفيت معناها حلوة دي هتخش جوه الفراين كاميتي تملى الفراين كاميتي وبعدين هتخش جوه التيوبس وبعدين تخرج من الفيلم لانه في الفيلم بينزل جوه بطن العيان. الماده دي ريديوتيك يعني مساله الاشعه هنا ايه؟ معتمه للاشعه ريديوتيك لان لونها ابيض زي البول زي وايت لان لونها ابيض خالص. وانا بصور جوه الاشعه ولا انت بتصور الاشعه كده بص شو زي اللي بيحصل بالظبط. دي الفكره بشكل عام. الماده اللي بتستخدم بتبقى اسمها نيفايدون عادة اسمها نيفايدون والنيفايدون ده يبقى اويلي ميديم يعني عامل زي الزيت عشان كده العيانين اوقات بيقولوا عليها يا اما اشعة الصبغة يا اما اشعة الزيت تسمع اللفظ ده كتير قوي يقول عليها اشعة الصبغة او اشعة الزيت هو اليوم اللي بتجيبنا مش صبغة بالمعنى هي مادة راديو اوكي فاحنا بنحكي انه بنصور ونشوف ايه اللي بيحصل. الكارتج اللي بيستو بسافر جوه تيك جنب مهم مهم مهم الى اخر الى زي يعني بيستو بسافر جوه فبالتالي عن بقى ايه بقى نسبه بسافر جوه في عالم الجنريشن بقى اللي فات بقى الكلام القديم بتاع زمان فبقى ايه؟ فبقى ايه؟ اولا لو في يوتراين باثولوجي هشوف يعني ايه يوتراين باثولوجي؟ بص ده بجد عندها اسمها لوكاس بايدوري طب يوم استخدمت حاجات حاجات بصورة ان الكام دي ما مالتش كلها بالدرجة ده بيسموه فيلينج ديفكت مش في ديفكت في الفيلينج ولا في البراين كاميتي نتيجة لوجود ليجن هنا وهتعرفوا المرة اللي بعد جاية المرة الجاية ان شاء الله على طول هتعرفوا ان وجود سميوكا فايبرويد يمنع الحد. اصل انا مش يهمني التيوبر فاكتور انا عيانة بالنسبة لي اولا واخيرا عيانة الكنترول وممكن جدا يكون اللي مانع الحد هو السميوكا فايبرويد ده فهو من المزايا اللي ممكن يجري لك يوتراي الباثولوجي، واليوتراي الباثولوجي ده ممكن جدا يكون هو مانع الحمل، ادي اول ميزه. الميزه الثانيه ان انا اقدر اعرف الاوبستراكشن اوف التيوب ده على ناحيه واحده من الاثنين. صح؟ يعني لو لقيت الفاي داخله في التيوب ومش داخله في التيوب، لان هو انا بقى ما بشوفش المنظر كده، ما بشوفش كده المنظر ايه؟ اللي احنا راسمينه ده افضل، هو انا بس بشوف. يعني بشوف الفيلم بس. ما بشوفش بقى الرولز بالمره. فممكن جدا الاقي دخل السيد ده وتقول له سيد الحج يقول له اعرف الاوبشن ده مين اللي عشان الغالب واعرف مكان الاوبشن يعني ازاي ما خرجتش من هنا يبقى مكان الاوبشن كبير وبعدين هنا مكان الاوبشن كورنيوم ومكان الاوبشن ده هو اللي يفرق معايا انا واحد شوف واحد مقفول ولا الاثنين ولو تاني تشوف لما تكون مقفول فين بالظبط دي حاجه تفرق معايا كتير قوي بس ممكن كمان يوريني سبيسيفيك باثولوجي سبيسيفيك باثولوجي يعني ممكن انت تمسك صورة اسم بتاعت الرقم تبص فيها كده تقول اه العيانة دي عندها هايدروسالفينكس عيانة تحديد هايدروسالفينكس هايدرو يعني ايه؟ مية سالفينكس يعني تيوب هتسمعوا بعد كده على انه السالفينكس بتبقى تبقى كرونيك التيوب بيتقفل دي مليان مادة او مليان سيرس فلويد ومقفول ده بيسموه هايدروسالفينكس تيوب مقفول كده مش تسمع حاجه اسمها كتاره الانفورميشن كتاره الانفورميشن دي هتعمل كتير فلوس ويبقى شكل فلوس كده اسمه هايدرو سيركس فهي ميه الماده اللي انا بحكيها دي قلت لكم اسمها اشعه على الايه؟ الزيت كويس قوي زيت على ميه يعمل ايه؟ يعمل كاركترستيك كتير عارف لو جبت معلقه زيت ولا تاخد كوبايه ميه تعمل دوايه كده لان الزيت ما بيذوبش في الميه فانت لو بصيت في المنظر ده عارف ايه صوره الفوتوغرافي وبعدين مسكت صوره الاشعه اللي بصيت فيها ليه؟ الكاركترستيك اويل اللي وصل فيها تقدر تقول ان الحاله دي عندها على وجه التحديد هايدرو سامبلز ده سبيسيفيك تاتوش مش هنا بقى عشان نقول ان اللي كان هو ده سؤال مهم جدا هو جدا ازاي الداي عرفت تخش جوه التيوب؟ اذا كانت التيوب مفتوحه طب ليه جوه ما كملش؟ طب ايه السؤال هو ازاي؟ انا هقول لك هو الهايدرو سامبلز ده مقفول من هنا بسبب ميكانيكال ومقفول من الناحيه الثانيه بسبب ايدي ودي ما دي حاجه غريبه بس وانت بتحل الضايع عندك فالضايع هتخش وبعدين برضه هتسمع لما تبقى توصل للهايدرو سامبلز ان الهايدرو سامبلز اوقات بيفضي لنفسه اوقات بيفضي لنفسه بيسموه انترميتد هايدرو سامبلز اللي هو بيغير الهايدرو سامبلز تفتكر بيفضي ايام ايه قبل الانسبريشن ولا بعدها؟ بعد طيب ان هو ممكن يقول على سبيسيفيك باثولوجي زي الهايدروسالفينكس وفي كاركترستيك ابيرنس للتي بي الناس اللي عندهم تي بي تيوب بيبان له شكل مميز يعني لما تبص في اسم الباثولوجي كده تقول اه العيانه دي عندها تي بي على وجه التحديد التي بي لما بيجي في التيوب بيخلي التيوب نفسه شكله ساسج شيب التيوب بيبقى شكله عامل كده يعني بيحصل كارنيشن على السيرفيس وبعدين كارنيشن بيجي لغايه فايبروزس فبيعمل سيجمنت فيها كونستريكشن كده زي الباسج ده وقت لما تحكي الزاي جوه الزاي بتاخد الشكل ده يعني بيحصل حاجه اسمها بيدنج اوف ذا تيوب يعني تشوف تيوب شكله عامل كده بيدنج اوف ذا تيوب بيدنج يعني شكله ده الفتحه دي بيدنج كده يعني انا لو بصيت على شكل التيوب لقيته عامل كده انا بقول اه دي فلانه دي عندها تي بي على وجه التحديد وطبعا ده يفرق معايا لان تي بي البروجنوز بتاعه تي بي فيري كول او دي كورسانة هاي بايرو عندها تي بي او مش تنفع تحمل ده برضو من ضمن الحاجات الكاركتريستيك للتي بي تحفظوها كده مؤقتا انه التي بي بيخلي السايز اوف البراين كافيتي تبقى ريديوس حجم البراين كافيتي بيبقى ريديوس ولا برضه يبان هنا بيسموها دوارف يوترس دوارف يعني كل لان السايز بتاع البراين كافيتي بيبقى ريديوس والحاجه الاخيره مع التي بي ان الليمفاتكس بتبقى دايليتد فالباي او انا بسميها باي مجازا هي مش سامه زي ماده ريديو فيك الماده ريديو فيك دي بتخش جوه الليمفاتكس يبقى في دايليتد الليمفاتكس هتلاقي طالع من الاوت لاين بتاع الدراي كابت كده محطوط محطوط يا جماعه ازاي لما دخلوا فين؟ في الدايليتد الليمفاتكس يبقى انا لو مسكت الاشعه وصيت فيها لقيت فيها بيتنج اوف ذا تيوب ده بيسموه الليمفاتيك انترافازيشن انترافازيشن يعني الباي دخلت جوه بس جوه الليمفاتيك بس لو لقيت ليمفاتيك انترافازيشن او لو لقيت دوار بيوترس او بيدنج اوف ذا تيوب اقدر اقول ده تي بي احنا عنواننا ايه اللي بنتكلم عليه؟ مزايا الليمفاتيك في الوضع بيقول لك في حاجه في الليمفاتيك ما فيش بيقول لك تيوب مصر على حاجه واحده ولا الاثنين بيقول لك مكان القفله بتاع التيوب فين مش واضح بيقول لك كمان لو في سبيسيفيك باثولوجي زي هايدرو سامبلز او تي بي الكلام ده يتقل تي بي تي بي تي بي تي بي وبتسأله شكل الـ TBA إيه في الـ Infrastructure لا عرفنا ده فكان كلمة قلناهم دول وهنرجع نقولهم برضه إن شاء الله ونوصل فيه طيب لما زي الـ Infrastructure في الأخرى إنه بيقول لك لو في تاني تيوب أديشن لو في تاني تيوب أديشن بتبقى بتاعها الجامعة ومفروض المادة الفيديو كيك اللي انا حملتها دي خرجت من الكاميرا اللي انت بتشوفه ونزلت دلوقتي جوه التلفزيون كده. جوه التلفزيون كانوا في المادة اللي مفروض تنتشر براحتها لانه في موفمنت بتاع الانتستن باستمرار موجود فبياخد الزاي دي خليها تنتشر يحصل لها فريز جوه التلفزيون كده. كان هجيب الحالة بتاعتي دي العيانة او انها تعالي لها بكرة عن طوال الشهور كمان. هتقول لك تاني التعب ده وهتقعد تحط كاميرا وتحقن ولا لا لا هنحقن ولا نعمل هنصور بس صورة وخلاص. هتصور صورة لو لقيت فري سبيل اوف لايف يعني لو لقيت الدايه دي منتشرة براحتها خالص في الفيلم يبقى الكاتب ده جواها مين؟ لا. طب لو لقيت الدايه دي متجمعة في حتة واحدة أو حتتين وان اور تو لوكي لايف يبقى ده اسمه لوكيليشن اوف ذا لايف. لوكيليشن اوف ذا لايف انديكيتس ذا بريزنس اوف بانفيك لو في بانفيك اديشن الدايه مش هتعرف تنتشر براحتها هو قلت له تعالي بس عشان اخد صوره بقى اخر بكره الجمعه اجازه. الدايت بتفضل قاعده اب تو 1 ويك ما يبقاش حاجه بعد بس مش مشكله يعني ده هيفضل جوه في الاغنيه الكام دي لغايه الماكسيموم اسبوع واحنا على طول ما استناش اسبوع يعني نطور ثاني يوم وخلاص عشان نخلص يعني انما حتى لو ثاني يوم ما طورتش اليوم اللي بعده واللي بعده ما طورش حاجه. كل دي مزايا دايجنوستيك للهيستروسايتولوجي شخص احسن. دي له بقى مزايا تانية ثيرابيوتك. المزايا الثيرابيوتك اللي ممكن يسلك التيوب والبريشر بتاعه الهايدروستاتيك البريشر اللي انت بتحكم بيه ده ممكن يسلك شويه التيوب يعني لو تشوف فيه فاين اديشن ممكن بضغط الفلو اللي في الاخر بضغط الزيت اللي داخل ده يسلك ويوسع التيوب شويه. والماده اللي احنا بنحقنها دي داخل تكوينها ايودين ويقال الايودين ممكن يعمل لايسنس للاديشن فممكن تسلل السوق عشان جواها عيونين وعشان العقل يسلل البريشر بتاعته. وده بيحصل بالفعل مش كلام فارغ اللي هو بيحصل بالفعل ان في واحده راحت عامله الجسم يسميها له كده شعر على حاجه. بيحصل كتير مش قليل يعني الواحد بيحمل بعد الجسم يسميها له. مرات ان هو يجي معمول از دايجنوستيك بروتين لان ممكن بعده تحصل لان ممكن يبقى له ثيرابيوتيك افكت عيونين اللي فيه وعايز يسلل البريشر ممكن تزود فاين اكيد. كان المرة فاحتمالات انه يخش الفاي دي جوه السيركيليشن قليله. اصل الفاي لو دخل جوه السيركيليشن دايما هو لما بيخش بيعمل ايه امبوليزم ده لو دخل جوه السيركيليشن ممكن يعمل حاجه اسمها فويل امبوليزم المره دي. فانا خوفا من الهوي امبوليزم وخوفا من انها تطلع حمل او لا تيجي امتى؟ فوز كانسر. بعد ما الدوره تخلص بثلاث اربع خمس ايام تيجي هنعمل لها الهيستوري سيركيليشن مره كده. لازم تاخد هيستوري من البيشنت وتتاكد انها شيء نوت سنسر تو ايودين. لان ده داخل تكوينه ايودين وحتى اللي بيعمل انسولين دي بيبقى حاطط في جيبه كده مبنى احتياط حاجه انتي الرجيك كورتيكوستيرويد او حاجه انتي الرجيك او كانسر او ديكاترون كل الحاجات دي عشان لو البيشنت ديفلوب الرجي للايودين. الانسولين سنتريفوجرافي دي كان بيتعمل وداوت انستيزيا يعني بيتعمل والعانة صح يا في بينج ولا غيره. والبيشنت بتبقى نايمه في الدورسال بوزيشن احنا بنركب الكانيولا في السيرفيس ده الكانيولا الكود بتاعها لوب زي بريمة كده تحس ان هو بتدخل التيب اوف الكانيولا في السيرفيس عشان ما تخرجش بسهوله تتبقى كده عشان ما تخرجش بسهوله. وده السيرفايكل كده حط الكانيولا بالشكل ده نفس الوقت لازم الواحد يبقى ماسك السيرفكس بآلة شده جامد لتحت، بنمسك السيرفكس بآلة دي أسنان كده دماغ مرسلة ونشد السيرفكس لتحت. السؤالين مهمين، أنا بشد السيرفكس لتحت ليه؟ ولو شد السيرفكس مش هيوجعها، طب نفرض إن لو شد السيرفكس مش هيوجعها، لا مش هيوجعها، لأن السيرفكس إز إن سنسيتيف إكسبت دايلاتيشن، يعني السيرفكس ما بيحسش بحاجة غير دايلاتيشن. لما اجيب الالم اللي ليها اسنان دي وتمسك فيها سابق ولا يهش ولا يحس حاجه، مفيش اي فيكشن او بين فيكشن. احتمس كده السيرفيس بالاله دي اللي اسمها هورسلا وتشد السيرفيس بتاعها. ليه تشد السيرفيس بتاعها؟ نورمال اللي بيدرس الانتي بوزيتيف، يعني مثلا هو قاعد عامل كده صح؟ انا عايز اشوف الاوت لاين بتاع الجراند كام شكله ايه؟ فلو صورت كده مش هتبان لي الجراند كام، هتبان لي اند اورنج. شوف لما نمسك السيرفيس كده واشد تحت يقدر في السيرفيس، لما السيرفيس اقدر اشوف الاوت لاين اوف ديزاين كده جميل اهو. فلازم باستمرار يبقى في تراكشن على البورسيلا اللي تحت وانت حاضر في الجاي. ممكن جدا تجيب السيرفيس دي وتحط سبيجلر وتبص على السيرفيس، واول ما تحط سبيجلر وتبص على السيرفيس تقول لا معلش ده خلي الجزء الشهر الجاي. لو لقيت سيرفيس اعمل كده انا معلش معلش، لان ممكن جدا انا اللي باخد الانفكشن من السيرفيس او ثاني تو. فلو لقيت ايفيدنس اوف انفكشن عادي الفرصه دي لازم معالج الانفكشن عشان ما يحصلش حاجه اسمها فلورنج اوف انفكشن. المهم هتحط الكاميرا دي وتبتدي تحقن انتاي تدريجيا، بنحقن 2 سم الاول ونستنى شويه لحسن يجي لها يوم. قالوا شوف قالوا تحقن 2 سم ونستنى شويه شو كاميرا، وبعدين نحقن بقى بالراحه جلاجي لبقيه كاميرا الانفكشن ده. الاول تحتوي على 10 سنتي، يعني لو كانت تشتري قبل التجربة بتاعتك كمان، فتطلع كده أول كبيرة كده 10 سنتي فيها نازلة عاملة زي كده. هيسألك الكباسيتي أوف ذا دراج كام زي كده. الكباسيتي أوف ذا دراج كام زي كده المفروض تستوعب 6 إلى 8 سنتي. فيها 10 سنتي دي حاجة كبيرة. اليوم أوف ذا تيوب ده مفيش كاتلة مش حاجة حاجة، يعني كمية طالع تخش ورا تخش يعني. تمام؟ وفي حاجة رجعية. أوقات بتحقن أندر حاجة اسمها فلوروسكوبي. أندر فلوروسكوبي، فلوروسكوبي ده زي الاكس راي بالظبط بس بتشوفه على شاشه قدامك زي شاشه التلفزيون. جميل اللي انا بقوله، يعني المعتاد ان احنا بنحقن ونصور صوره والصوره دي تطلع لك وتمسكها وتبص فيها تقيله كده زي صوره اكس راي صوره اكس راي. ان انا فلوراسك ده بتبقى شايف الدراي وهي داخله شايفها على شاشه زي التلفزيون، شايفها داخله وبتبدا الجراين جامد وتخرج وتروح. يعني بالاضافه للصوره اللي هحطها انا روح بقى نعمل القصه دي، في انا ممكن ابقى شايف الدراي وهي بتخش. انا مش فلوراسك وبعدين اقول العيال تعالى بكره عشان هنطور اسمه ايه؟ الكومبوند. ممكن يسالك كده، طيب هل ممكن اعمل اسم الكابتن جوجل جاب ده انستيزيا؟ ده اكسبشن، ده مش قاعده، قاعده ده وداوت انستيزيا. ممكن احتاج انستيزيا لو لقيت نفسي هعمل فورسبل دايلاتيشن. يعني لو لقيت الحاله بتاعتي الدرجات الفينانسيه محتاجه. وان انا وانا بخش روكاليا هعمل فورسبل دايلاتيشن اوف ذا لو عامل فورسبل دايلاتيشن اوف ذا سيلز كده صح هيجي لها ايه؟ فإذا ساعتها قلت لا معلش بقى خلاص مش هينفع كده، بس هو المفروض راح محتاج توسيع، فحضرتك بقى تيجي الشهر الجاي لما انا تعالي لي بكره لما انا هعملها لك اندر ايه؟ يبقى ما تتعملش اندر انستيزيا الا لما يكون السيرفيس فيه ستيلوزس وهحتاج دايلاتيشن، اذرايز بتتعمل ويزاوت. ده التكنيك بتاع ديستر كارديوجرافي، ده برضه بعض المنتحين بيسالوا فيه خصوصا ان ديستر كارديوجرافي كاميرا كاميرا الاختصار دي من ضمن الالات اللي بتيجي في الامتحان. دي ايه دي لسه بتتجمع في كاميرا من دلوقتي من دلوقتي ممكن اعمل. طيب في ناس بقى قالوا ممكن نستخدم ميديم تاني وسط تاني غير اللي في ايفون. الحاجات دي كانت فوق الميديم ومن هنا جت اسم الاشعه والزيت والكلام ده. بس الاول ميديم ده في ريسك اوف اويل امبوليس وفي ريسك اوف اويل جرانيولوما. ففي ناس قالوا ايه طب نبعد عن الريسك بتاع الاويل امبوليس والاويل جرانيولوما ما ندي او استخدم ماده ثانيه بقى تكون موز مستورد. قعدوا يتعبس عليها لقوها في اسم المسالك. في اسم المسالك بيستخدموا حاجه اسمها نور الرحيم. ماده طبعا نور الرحيم دي يعملوا فيها انترا فينوس فايروبرتي. هو في اسم المسالك اوقات يجيبوا العيال من دول ويحكموه انترا فينوس بماده ريديو كيك بس. فشكلها زي الميه، فالمفهوم بتاعها شكلها زي الميه وتصفير. ده العيال مع بعض انها راديو فيه عشان يبقى لونها اسود راديو فيه. المهم انها بيحقن الماده دي انت وهي هتمشي في السيركيليشن وفي خلال 40 دقيقه هتبقى اكسبريتد باي في كيدنز فيصور اكس راي على الدي بيز ويطلع بقى على شكل البنز الكمبيوتيشن ايه وشكل اليوريتر ايه. عشان كده اسمه انترافينوس فايلوجرافي. دي انفكشن هنا اسمه فايلايتس مش عارف ايه. فايلوجرافي يعني الرسمه بتاعت البنز قد كده. وانترافينوس عملنا حاله باي انترافينوس. ومش ممكن تتكلم انترافينوس هنا لو كانت جوه الصلب. تمام؟ الانترافينوس فايلوجرافي بيوريهم البنز قد كده والفينيسس او البلفيك انسيال سيستم ده بيوريهم الاوتلاين بتاع اليوريتر. هل اليوريتر ده فيه اوبستراكشن فيه ايه؟ طبعا عالي فيه والاي بي دي برضه اذا كنت تعرف هو ينفع كدني فانكشن بس يعني ينفع مؤشر مش كده كدني تشتغل ولا لا. سبورت روتين انا هنا عندي كدني تشتغل ثانية لا الى اخره. يعني مثلا هو لو جاب على السبورت واحده فيهم هشوفها وانا ما بشوفش كده انا بشوف بس كده مظبوط. واحده فيهم هشوفها وانا مش هشوفها خالص. مش هشوفها لانها كدني ما بتشتغلش يعني ما عندهاش قدره انها تعمل اكسبريشن للبايت. فهو الاي بي دي بيورينا شكل البلد الكدني والبلد وكان ينفع الكدني فانكشن بس. انت ممكن تروح نادي تليفون الكوريا مش هيحصل حاجه تعمل بيهم الالكتروسايكلوجرام تبقى دلوقتي تجنبت الريسك بتاع ايه وايه؟ هو الالكتروسايكلوجرام لان بتستخدم جزء الصرف دي كويس. دي حاجه مش بطاله بس هو بيني وبينكم كلام ميزته ان هو عشان ووتر صرف بيخش ما بين الثنايا بيخش ما بين الكريبت بتاع التيوبر ميكوزا فيوري لك التيوبر ميكوزا بالشكل كده مش عارف بقى ليه هو لا بس تكون تكنيكال مش مهم قوي يعني هي اليوم الفيديو كله عباره عن ثنايا كده على بعض هو علشان هو بيتصرف بيخش بالكريبتس دي يعني لما الاقي الخط اللي طالع كده مشرشر كده دي علامه كويسه ولا وحشه؟ علامه كويسه ده معناه ان هو كل كريبت دي مفتحه ان انا لقيت الخط ده كده سلوك يبقى معناها ان الكريبت دي مقفله ومفيش جنب النص ده المفتوح. طب ايه بقول ولا لا؟ يعني هو الخط لو سلوك اوت لاين كده يبقى الماده دي ماشيه هنا انما ما دخلتش جوه الكريبت لان الكريبت مقفوله. طب انت زعلان ان الكريبت مقفوله؟ طبعا زعلان لان الكريبت كلها لاين بايه؟ سيريال تغيير الغرف اللي تغيير ما فيهوش القصه دي اللي تغيير اعتبر انه زي فكده كده مش هيخش جوه الكريبت يعني كده كده هيدي اللاين ايه؟ سموث. لو كان كلام صعب قوي حتى لو كان صعب هو مش مهم قوي يعني هو ميزه غير الروتين ما فيهوش ريسك اوف اويل امبوليزم ولا اويل برينوم. طب شكله كويس اهو بتستخدمه على طول. لا نوع ايدين بقى. العيوب بتاع الديوروجرافين الاتي. نمرة واحد انه لس دنس. الدنس بتاعته اقل من الفايزور. يعني الصورة بتبقى باهتة بالعربي كده الكونتراست مبقاش واضح. زي التلفزيون الكونتراست دي واضح قوي الصورة باينة قوي قوي واحد تاني الصورة ما فيهاش كونتراست. يعني اللون الابيض اللي بيديه ما بيبقاش ابيض الابيض فالصورة بتبقى فين حقيقية. مش كويس. دي حاجة. تاني حاجة فاكر معانا اللي قلت لك عليها عايز فراغ كنترول فيلمي حتى لو عدى يوم سواء تاني يوم ما يبقاش حاجة انما ده بقى ان هو قلت يوصل لفيديو من تلفاني فيري رابد من الدور فكنترول فيلمي بتاعه وحش يعني ممكن ان يتصور كنترول فيلمي بعد ساعة تلاقي الدور كلها الدور خلاص ما تلحقش طب ممكن تصورها كنتوا متابعين يعني بعد ساعة تيجي تصورها تلاقيها باي باي خلاص بقت الدور. طب ممكن تصورها بعد قد ايه؟ ساعة كريم ممكن نص ساعة بعد نص ساعة كذا ممكن بعد نص ساعة ما تكونش خدت فرصة انك تصلها ايه؟ في ستيل يعني ممكن هي مجمعة في حتة ما بقاش عارف بقى تقييم الجماعة في حتة بسبب وجود ثلج كتير ولا عشان ما سبتهاش فترة كافية انك تصلها ستيل. فكل واحد ده بيوصل الجمهور زي ما هو عايز يعني لو انا عايز اشوف الميكوزا او التيوب هيبقى احسن لك طب مين؟ الميكوزا لو انا بدور على فين التيوب اللي ديشن هيبقى احسن لي مين؟ يبقى دور فانت بتختار على حسب اللي انت بتدور عليه لما في ميديا ده وفي ميديا ده الاساس اللي بتسلم بيه هو البايدول عشان كده بتخش في مقاطع كتير. بوتنشال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل ايه؟ ده اللي بظنه يعني ايه كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ ممكن يحصل اويل المريض ممكن يحصل اويل جرانيوم ممكن حاجه يجيلها الرجل رياكشن من مين؟ من الايودين اللي انت عندك اويل المريض اويل جرانيوم عندك الرجل رياكشن من الايودين وممكن تيجي لها ايه كليرنج اوف انفكشن ده اهم حاجه يا كليرنج اوف انفكشن يعني بروزكشن اوف انفكشن هو كان على السنسور دي صح ده اهم بعد اتاك هو كليرنج اوف انفكشن ده اوحشهم يعني كونتر انديكيشن اني اعرف كونتر انديكيشن حاجه كده قصدي دول يعني فانا اقول لك على حاجه هو كونتر انديكيشن نون بريجننسي or even suspected pregnancy. يعني انا عايز نصيحة الحين اروح عند الناس حاجة زي كده، وانا حتى لو شاكك لا حتى لو عندنا شك ان السيد يجي طبعا حاجة ما بيعملش القصة دي ما بتتعبش ماشي الناس فاهم دي حاجة. فالمرأة كان لها حاليا حتة سيرفيك انفكشن عندها اكيوت سيرفيك انفكشن عملها بنعرف عشان اخد الانفكشن الاكيوت اذا كان موقف فين كم ولا واحدة ايضا فيها سيرفيشن او اكيوت سيرفيك انفكشن يعني تتخصها لقيت الكيوت ستاند كده وتعالى انت ابعد عن نفسك. يبقى واحدة فيها نون بريجنسي ولا سسبكت بريجنسي ولا اكيوت سيرفيك انفكشن ولا ايفن سسبكت سيرفيك انفكشن. كرونيك سيرفيك ممكن يعني دي حاجة كرونيك قديمة. ايه كمان بقى زي كده واحده انا عارف مع حساسه دي دي مش معقول الاقي دي عشان اعمل لها بروسيس والاثنين فيهم عينين يعني بيقولوا لهم ان الاثنين فيهم عينين ما ينفعش كده.